قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع الفوزان في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما يضره من القيل والقال والمضحكات والملهيات والبرامج الهابطة، لا يشترك فيها ولا يشاهدها ولا يعتني بها، يحفظ وقته وعمله. فوقت الإنسان هو مزرعته للآخرة، فلا ينبغي أن يزرع في هذه المزرعة ما يضره، وإنما يزرع فيها ما ينفعه وما يفيده عاجلا وآجلا. المسلم يحفظ وقته حتى من الشيء المباح، الإكثار من المباح، فكيف بالانشغال بالقيل والقال والغيبة والنميمة؟ قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالمسلم يحفظ لسانه من الكلام في الناس في غيبتهم وتتبع عثراتهم وأخطائهم. على المسلم أن يعتني بنفسه وأن يعتني بعمله ويترك عنه الناس إلا فيما يفيد، وأما أن يتتبع نقائص الناس وينشرها فهذا من أكبر العيوب. فالمسلم ينبغي أن يتتبع عثراته هو ويتوب منها ويستغفر، ولا يتتبع عورات الناس وينشر نقائصهم، فإن هذه غيبة ذميمة. فالمسلم يصون نفسه عن ذلك، فكيف ينظر إلى عورات الناس وإلى عثرات الناس وينسى عيوبه وينسى نفسه؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المهنة وهذا العمل، وأن يحرص على حماية عرضه وحماية أعراض الناس من الوقوع فيها، فإن المسلم مسؤول عما يقول. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تحصى عليه ألفاظه ويحاسب عن ذلك. فالذي همه قال فلان وقيل في فلان وفلان كذا وفلان، فهذه غيبة. وقد قالت بعض نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في صفية رضي الله عنها: حسبك منها كذا، تعني أنها قصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الفضي الفضي، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فإذا كان هذا في ذكر عيوب الإنسان التي هي فيه، هي قصيرة، فلا ينبغي تنقصها بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.